بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. When the event befalleth, there's no denying that it will befall, abasing some, exalting others. When the earth is shaken with a shock, and the hills are ground to powder, so that they become a scattered dust. And ye will be three kinds. First, those on the right hand. What of those on the right hand? And then those on the left hand. What of those on the left hand? And the foremost in the race, the foremost in the race. Those are they who will be brought nigh, in gardens of delight. من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء A multitude of those of old, and a few of those of later time, on lined couches, reclining therein face to face, there wait on them immortal youths, with bowls and ewers and a cup from a pure spring, wherefrom they get no aching of the head nor any madness, and fruit that they prefer, and flesh of fowls that they desire. And there are fair ones with wide lovely eyes, like unto hidden pearls, reward for what they used to do. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. There hear they no vain speaking nor recrimination, naught but the saying, peace and again peace. And those on the right hand, what of those on the right hand? Among thornless lote trees and clustered plantains and spreading shade, and water gushing, and fruit in plenty, neither out of reach nor yet forbidden, and raised couches. Lo, we have created them a new creation, and made them virgins, lovers, friends, for those on the right hand. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ

And verily, ye know the first creation. Why then do ye not reflect? Have ye seen that which ye cultivate? Is it ye who foster it, or are we the foster? If we willed, we verily could make it chaff. Then would ye cease not to exclaim, Lo, we are laden with debt. Nay, but we are deprived. Have ye observed the water which ye drink? Is it ye who shed it from the rain cloud, or are we the shedder? If we willed, we verily could make it bitter. Why then give ye no thanks? Have ye observed the fire which ye strike out? Was it ye who made the tree thereof to grow, or were we the grower? We, even we, appointed it a memorial and a comfort for the dwellers in the wilderness. Therefore, O Muhammad, praise the name of thy Lord, the Tremendous. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون Nay, I swear by the places of the stars, and lo, that verily is a tremendous oath if ye but knew, that this is indeed a noble Qur'an, in a book kept hidden, which none toucheth save the purified, a revelation from the Lord of the worlds. Is it this statement that ye scorn, and make denial thereof your livelihood? فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم Why then, when the soul cometh up to the throat of the dying, and ye are at that moment looking, and we are nearer unto him than ye are, but ye see not, why then, if ye are not in bondage unto us, do ye not force it back if ye are truthful, thus if he is of those brought nigh? Then breath of life, and plenty, and a garden of delight, and if he is of those on the right hand, then the greeting, Peace be unto thee, from those on the right hand. But if he is of the rejecters, the erring, then the welcome will be boiling water, and roasting at hell fire. Lo, this is certain truth. Therefore, O Muhammad, praise the name of thy Lord, the Tremendous.